بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 20 من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 47 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. دكتور ماجد، سم دكتور شمراني معنا؟ نعم موجود. شيء دكتور عبد الرحمن، كان الشمراني يسمع؟ هو موجود لكن لم يفعل اللاقط. إذا الشيخ ماجد سأل، هو أيهما أبلغ، عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والتسليم؟ أي نعم، أكبر راكل. قال رحمه الله: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. أعد رعاك الله. قال رحمه الله: علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. الله أكبر، هذا مثال جميل. حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد فسم الله ثم كل. فالكلب يصيد الفريسة وقد لا يأكل نظرا لأنك علمته، ويخشى عقابك، وهو بهيمة عنده إدراك محدود، ومع ذلك فعل هذا الإدراك اليسير فاتقى سخطك وترك شهوته. ورب العالمين أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين نبينا صلى الله عليه وسلم لنا طريق الهداية، تم بيان وأوضحه، ومع ذلك فبعض الناس أو كثير، وما أكثر الناس ولو حرصت، خالفوا ما علموا وتنكبوا صراط الهداية. من لطيف كلام أظن ابن القيم في موضع آخر أو ابن رجب، يقول: العلم يشرف صاحبه حتى ولو كان بهيما. فلو أرسل صاد كلبان فريستين، فالكلب المعلم له حكم بحكم يأتي فريسته، غير الكلب غير المعلم. نعم يا حسن الله إليك. قال رحمه الله: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. الله أكبر، الله أكبر. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت جمع فيك عقل الملك، كذا قال أحسن إليك، جمع فيك عقل الملك، نعم، وشهوة البهيمة، نعم، وهوى الشيطان، نعم، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. الملك، الملائكة، العقلاء ثلاثة خلق الله: الملائكة والإنس والجن. وتشبيه لطيف، عاقل وعقى، إن بني آدم عاقل، وفيه شهوة والثالثة وهوى شهوة شيطان بهيمة وهوى شيطان، فهو في جهاد، فإن غلب الشهوة والهوى ارتفع قدره، وإن غلبه نقص قدره، ولا يجني جان إلا على نفسه. سبحان الله العظيم، آية الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ما أن لهم عقولا ولهم إدراكا ولا أن له وأن لهم أسماعا وأبصار وأفئدة، ومع ذلك البهيمة البهائم فاقهم مرتبته. لهذا من لطيف ما ألف ابن مرزبان، ظن محمد بن خلف بن مرزبان، كتابه أو رسالته، ألف كتابا بعنوان تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. نعم يا دكتور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. أصله لربه لمالكه الذي أرسله. نعم شيخ، كأنه يشير هنا إلى أن الأعمال إذا كانت خالصة لله قبلت، وإذا كان فيها شيء من حظ النفس. نعم. قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتطار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. الله. ولو استحضر العبد أنه إذا صبته مصيبة من افتقار مال أو مرض أو فقد ولد أو مشاكله، أنه في افتقاره وتضرعه يتعبد الله أنها عبادة، لا هانت المصيبة. لكن الشأن لمن إذا مسه الشر أصبح في جزع وهلع، إذا مسه الشر جزوع، قال بني آدم يجزع فيغيب عن الرضا بقضاء الله وقدره، ويغيب افتقار إلى الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ولهذا جاء المدح والثناء: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، المؤمن صاحب الفطرة السليمة. لك كثير من الناس يفقد كثير من الأجور بل يؤزر عند التسخط والضجر والاعتراض، وهو يعلم من هذا الضجر والسخط لن يرد له فائدة أو يرجع له غائب، بل سيجذب له وزرا ويحرمه أجر. لهذا في قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة يهدى قلبه، قال بعض السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم. ولهذا كان جزاء الصابرين عظيما: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما أعطي عطاء أعظم ولا أكثر أجر الصبر. ما أجمل قول القائل: الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله لي. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه. والملك أو الملك هنا يا شيخ؟ لا، الملك. الملك. كما يكون خواص الملك معه. مشكولة عندك؟ ملك؟ لا، غير مشكولة. لا، الملك. السياق ظاهر السياق الملك. الأخوان لا، ظهر السياق الملك، لكن باب التثبت أكثر. أحد الأخوان، أحد عنده نسخة مشكولة؟ الأخوان، أحد عنده نسخة الكلمة مشكولة؟ اي نعم يا شيخ، خواص الملك كسر اللام. اي نعم نعم اي نعم يا شيخ، مع عبد الله موسى. طيب، نعم يا شيخ ماجد، احسن الله اليك. كما يكون خواص الملك معه على حرب اعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. لا يعادي إلا نفسه، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيء، لكن من باب أنها خزي أن يذكر وصفه بهذا الوصف، وإلا لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة ما ضر الله شيئا، ولا يدفع الضر إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله، لكن من باب قبح عمله يظهر مع شيطانه على الحق. نعم. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة، فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. الله أكبر. ما كم قرأنا هذه الآيات، كم سمعناها، وبعض الناس المتكلم أولكم قد لا يفقه شيئا. وانظر كيف ابن القيم رحمه الله جلى بهذا الكلام أشياء كثيرة وأفاد أشياء كثيرة. فيها آية في سورة الحج أذكر جرى فيها كلام ذكرني كلام القيم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. في سورة الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يا عبد الله موسى. اي نعم شيخ، اردت ان تقول يدعونا، يدعو من دون الله ما لا يضر ما لا يضر. هذا الثاني بعد. وش الله يا عبد الله؟ يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. اللي قلت يا شيخ يدعو لمن، هذه الثانية، واللي قبلها يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. نعم شيخ عبد الله الموسى. ام شيخنا قال صوت يقطع اتصال، والثانية لماذا نفى عن أقول لماذا نفى النفع في الأولى وأثبت بعضهم في الثانية؟ سبق نخناها في هذا الدرس، لكن من باب التكرار لتثبيت المعلومة. تبحث إن شاء الله في فائدتك القادمة لماذا نفى النفع كليا في الآية الأولى وأثبته جزئيا نسبيا في الآية الثانية. صوت الحج قصدي شيخ، صوت الحج. الفائدة القادمة إذا جاء دورك إن شاء الله تكون الفائدة في هذا المعذرات في سورة الحج، يعني قصدت في سورة الحج يعني شيخ عبد الله. نعم شيخ، نعم معك. الفائدة إذا أتت عليك تكون الفائدة متعلقة بالآيتين في الحج، لماذا نعم نفعل النفع بالكلية. أبشر. واضح الله يسلمك. واضح. طيب شيخ ماجد كم بقي من الوقت؟ باقي 5 دقائق أحسن لدي. طيب الفائدة على من جزاك الله خير؟ أو بلا صح 10 دقائق الشيخ على نهاية الدرس. طيب بقي في مقطع المقطع انتهى أحسن الله عليك. طيب على من الفائدة رعاك الله؟ الفائدة عند الدكتور عمرو جمال. موجود عمرو جمال؟ نعم موجود شيخ. تفضل رعاك تفضل. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. أنا عندي فائدتين، فائدة حضرتها وفائدة يعني وليدة في الدرس. ماذا عندك؟ عندك إيش؟ عندي فائدتين، فائدة وليدة في الدرس. عندك إيش؟ عندي فائدتان، فائدة حضرتها وفائدة وليدة الدرس. عطنا الحظ. ابدأ باللي حضرتها. طيب اللي حضرتها هي للشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التفسير التنوير والتحرير المتوفى في عام 1393 من الهجرة رحمه الله. إذ سئل ما الفرق بين قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره في التوبة، آية التوبة، وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره في سورة الصف. فالأولى يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أما الثانية في الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فقال رحمه الله تعالى الفرق بين الآيتين كالآتي: أن آية التوبة في الكفار وآية الصف في المنافقين، فالكفار يحاربون الإسلام صراحة يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره الآية، أما المنافقون فحربهم غير مباشرة وأما المنافقون فحربهم غير مباشرة فهم يعملون مشاريع وخطط وأساليب ليطفئوا نور الله والله متم نوره الآية، فلما كانت إرادة الكفار صريحة قوبلوا بإرادة صريحة ويأبى الله، وأما المنافقون فلما كان قصدهم بمشاريعهم وخططهم إنقاص الدين قوبلوا بنقيض قصدهم والله متم نوره. وفي هذا بشارة لأهل الإسلام بالانتصار الدائم على أعداء الدين سواء كانوا ظاهرين أو مندسين، فأبشروا فإن دين الله متين. شيخ عمرو عند نعم. قوله وهم متم نوره في كلمة أود بستعيدها بعد وهو والله متم نوره في كلمة قبلها في عن المنافقين، اقرأ المنافقين. وأما المنافقون فحربهم غير مباشرة فهم نعم. يعملون مشاريع وخطط وأساليب ليطفئوا نعم. نور الله. طيب أكمل. أي والله متم نوره. نوره. طيب. والله متم نوره. نعم. كم والله أكمل. متم نوره. هنا لأنه نعم. مضاف إليه والله متم نوره. نعم. نوره الآية. فلما كانت إرادة الكفار صريحة قوبلوا بإرادة صريحة ويأبى الله. نعم بعد. وأما المنافقون المنافقون فلما كان قصدهم بمشاريعهم وخططهم إنقاص الدين قوبلوا بنقيض قصدهم. إنقاص. والله. إنقاص الدين. إنقاص الدين، أي إنقاص وخططهم. وأما المنافقون فلما كان قصدهم بمشاريعهم وخططهم إنقاص الدين. بس خلاص أنا بس كنت بدك كلمة إنقاص هذه ما سمعتها، جزاك الله خير عمو. طيب الفائدة الفائدة الأخرى مدام وجد يعني أستاذنا ودكتورنا الشيخ عبد الرحمن الشمراني، لأن لما سألت السؤال وقتها في الفرق بين السلام والتسليم، لكن بما أنه موجود فإذا حضر ما وبطل التيمم. عبد الرحمن موجود؟ نعم نعم نعم موجود، الله يجزاه خير. أحال دكتور عمر على أحال على مريء إن شاء الله. بارك الله فيكم. أولا ودي يعني أعيد ترتيب متم ومتم ومتم، يعني بدون التنوين يكون مضافا إليه، مضاف ومضاف إليه، لكن إذا كان نوره بالنصب فإننا ننون متم، متم نوره، هذا الذي أعرفه. إلا إذا أنا إذا هناك شيء آخر يعني لا أعرف. الأصل أنك إذا نونت فيكون ما بعده مفعولا به. أما السلام والتسليم يبدو أنه فاتني في أول الدرس، ما عرفت السؤال. ما السؤال؟ السؤال هل هناك فرق يعني لغوي يتضمن معاني زيادة بين قول القائل عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والتسليم؟ والتسليم، فقول السلام والتسليم هل بينهما فرق من حيث المعاني ما يتضمن؟ هل التسليم أبلغ من السلام أو العكس؟ أو والله أنا ما أدري، جواب سريع، لكن السلام من أسماء الله فأظنه أولى من التسليم، أحسن من التسليم. بس يعني السلام والتسليم لا، قول السلام والتسليم من مادة واحدة ففيهما معنى السلام، لكن السلام من أسماء الله فأظنها يعني تكون أبلغ. طيب أنا ودي تقطع الظن باليقين أن تفيدنا جميعا طبعا بجواب يقيني، لأن السلام هنا أظن من قول سلام وقول من رب رحيم. على كل حال يا حبذا أن تشبع الجواب بشيء أكثر ماشي حتى ماشي تكون فائدة ثانية. ماشي ماشي مراجعة. شيخي إذا تسمح لي الذي خطر في بالي يعني بالإضافة اللي ذكرها دكتور عبد الرحمن، مسألتان أخرى، أن السلام هو الوارد بالصيغة النبوية أو في التحيات كذلك السلام عليك يا رسول الله، وكذلك على لسان عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وكذلك بالتنكير في زكريا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، فهذا الذي ورد في الصيغة النبوية وفي القرآن. أضف إلى ذلك أن التسليم هو ما نعم أضف إلى ذلك في اللغة نعم كلام طيب، بس أنا أريد كلامك طيب وكلام الدكتور طيب، لكن أنا أريد هناك فن يعرفه الفروق في اللغة، فالفرق بين اللفظين. نعم هذه النقطة الثالثة شيخي، هذه النقطة الثالثة، التسليم هو مصدر نعم الفعل سلم يسلم تسليما، والفعل مرتبط بزمان، أما السلام فهو الاسم المطلق فيستغرق فيه السلام، يستغرق فيه المعنى. طيب دكتور جمال، دكتور عمرو، كلامك طيب، لكن لعلك إن شاء الله تفيد الأخوان في فائدة أخرى بالرجوع إلى الفرق اللغوي إن كان ذكر العسكري في كتاب الفروق اللغة، يكون طيب حتى تكون فائدة مكتملة ونتكي على مرجع كنا أثقل في المعيار. أبشر، شكر الله لك. عبد الشمس مسعود موجود؟ نعم سلام تأذني شيخ شعب طلب من سامي دخل ماجد فقط الملاحظة اللي ذكرها دكتور عبد الرحمن الشمراني. نعم. الآية اللي هي متم نوره اللي هي بالإضافة، هذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص، وقراءة متم نوره هذه قراءة نافع وأبو بكر ابن عياش. شكرا لك يا ثمان، جزاك الله خير. شيخنا تأذنون بفائدة، الله يحفظكم شيخنا عاصمي. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، هو لابد من التنبه إذا تفسيره مبني على رواية نافع، وإن كان هم للأسف طبعة دار سحنون يعني كتبوا الآيات بقراءة حفص، ولكن هو الشرح لما يفسر ويفسر بقراءة نافع بقراءة ورش. يا سلام. فلذلك ينبغي التنبه إلى هذا الأمر حين قراءة هذا التفسير. إذن بعد كلمة هذه فائدة تنزلها الليلة بعد الدرس مباشرة، هذه فائدة ذهبية جزاك الله. ولهذا فتح الباري بن حجر يقول لي بعض المشايخ وضعوا المتن يخالف المتن اللي اعتمده بن حجر، أحيانا يكون في زيادة أحيانا نقص. طيب نحن اليوم يا أخوان أخذنا ميراث بن مسعود، أرجوكم أن نعطيه نصيبه بالميراث. شيخ عبد الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. من كتاب مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله في منزلة الفرار قال منزلة الفرار. نعم نعم. الهروي رحمه الله قال ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. قال ابن القيم يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار، يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم لا هم مع الله، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ذاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا، إلى أن قال وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، إلى أن قال فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به، انتهى. الله، نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا ممن يلتذ بطاعته في السر والعلم وفي القول والعمل. الشيخ عبد الله بن مسعود، هذه الفائدة الطيبة جزاك الله خيرا، أفرحنا بها في الموقع رعاك الله. إن شاء الله. أنا وضعت لها عنوانا. نعم شيخنا، وضعت لها عنوانا اقتباسا منكم في رسالة لا بأس طهورا إن شاء الله، عنوانها يعني من أحسن الظن بالله تعالى رزقه الله الراحة النفسية والبدنية. الله أكبر، جزاك الله خير. كلام القيم لا هم مع الله، كلام العامة سبحان الله، يعني ذكرني كلام المقيم. أنا بحثت في ماجستير بحثا ثم ألغيته، لكن البحث عندي يتعلق بالأمثال الشعبية في عندنا وفي الخليج عموما وفي المغرب وفي السودان ودول كثيرة في الشام. حقيقة يا أخوة هناك أمثال عامية بس يختلف اللفظ من بلد لبلد، وفيها سبحان الله العظيم كلام ذهب كله على الثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله. فأذكر من كلام العام عندنا إذا وقعت مصيبة يقول ما دافع الله، ها يا مجد سمي شيخ مجد، مثل عندنا إذا وقعت مصيبة يقول ما دافع الله هم يقولون كان أعظم، وهي كان أعظم، كانوا يقولون هذه المصيبة قد دفع الله عنا أعظم منها. فكلام طيب، فشكرا لك يا شيخ عبد الله بن مسعود على الفائدة النفيسة. والشيخ عبد الكريم السعدي، عبد الكريم، عبد الكريم خرج الشيخ، انه خرج للصلاة. نعم نعم نعم. تفسير الطاهر بن عاشور حقيقة يعني فيه نفائس عظيمة، يعني وخاصة ان الرجل على يعني علم وعلى ثقافة واسعة. اذكر ان الشيخ عبد الحق التركماني له ملاحظات على التفسير، ولعلي ان شاء الله ان وقفت على، وارسل لي قضية قبل او بعد رمضان بحثا حول التفسير، لعلي يا شيخ ماجد احيله لك وتلخص ملحوظاته على التفسير. وقضية الملحوظات لا تمنع او لا يلزم منها عدم الاستفادة منه، لكن لا ليكون طالب العلم على بينة اذا سئل عن أي كتاب، وخاصة الكتاب سبحان الله اللي يتعلق بقول كريم التفاسير، وبخاصة أنه رحمه الله في تفسيره يعني تشعر الرجل متضلع من علوم الآلة ومتضلع من الثقافة، فتستفيد فوائد متنوعة. لكن مع هذا كله من ما يزيد في قيمة التفسير أن تعرف ما له وما عليه. وفق